الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السادس والعشرون من الفصل، الجزء الثاني من المبحث الثامن، الموضوع الرابع، الجزء الأول منه في المبحث الثامن، الحكم بغير ما أنزل الله وآثاره، والمقصول به الحكم بقوانين الكفار المعروفة بالقوانين الوضعية في بلاد المسلمين، وهذا الأمر من ملمات هذا العصر ونوازله الشديدة التي ترتب عليها فساد عظيم في عموم بلدان المسلمين. وقد أشرت إلى هذا الموضوع في عدة مواضع من هذا الكتاب من قبل، خاصة في مبحث الاعتقاد عند نقد كلام بعض المؤلفين فيه، وفي نفس المبحث عند الكلام في حكم جنود المرتدين في نقد الرسالة الليمانية في الموالاة. وذكرت هناك أن الحكم على هؤلاء الجنود مبني على معرفة حكم رؤسائهم، وهم الحكام الحاكمون بغير ما أنزل الله، والذين نبين حكمهم في هذا الموضوع إن شاء الله. ولا ينبغي لمسلم أن يظن أن الحكم بما أنزل الله محصورا في القضاء الشرعي، بل ينبغي فهم الحكم بمعناه الشامل ليشمل كافة أمور المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية، بالإضافة إلى التشريع والقضاء. فكل هذه الأمور ينبغي أن تكون على مقتضى أحكام الشريعة. ونظرا لندرة الكتابة في هذا الموضوع في زماننا رغم أهميته، ونظرا لاشتمال كتابات بعض المعاصرين في هذا الموضوع على أخطاء ينبغي التنبيه عليها، فقد رأيت أن أتكلم فيه بشيء من التفصيل، وذلك في عشر مسائل، وهي: 1- بيان كيف تم تحكيم قوانين الكفار في بلاد المسلمين. 2- بيان تعلق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد الله عز وجل. 3- بيان وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها لمصالحهم. 4- بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية. 5- مقدمات هامة. 6- سرد الأدلة النصية الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. 7- ذكر الإجماع على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. 8- سرد أقوال العلماء في بيان كفر الحكام بغير ما أنزل الله. 9- الآثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية. 10- رد الشبهات الواردة في هذا الموضوع. المسألة الأولى: بيان كيف تم تحكيم قوانين الكفار في بلاد المسلمين. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ومن رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هود من 118 إلى 119. فلم يشأ الله أن يجعل الناس أمة واحدة، كما يدل عليه حرف لو، فإنه حرف امتناع لامتناع، وإنما جعلهم مختلفين، وللاختلاف صور شتى، كالاختلاف في اللون واللغة والجنس والغنى والفقر والصحة والمرض. ولكن أعظم صور الاختلاف تلك التي يترتب عليها السعادة والشقاء في الآخرة، وهي اختلاف الخلق في أديانهم إلى مؤمن وكافر. فقد أراد الله أن يكون خلقه بين مؤمن وكافر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. التغابن. 2- وابتلى الله الفريقين بعضهم ببعض لتتم المحنة ولتجزى كل نفس بما كسب. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الفرقان. 20- وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إلى قوله: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. محمد. 4- وقال الله عز وجل في الحديث القدسي لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وابتلي بك. وقد انعقدت العداوة بين الفريقين قدرا وشرعا، كما أراد الحق جل وعلا بقوله لآدم وزوجه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. البقرة. 36- فصارت هذه العداوة في بني آدم إما عداوة في الدين وإما في الدنيا، والعداوة الدينية واقعة لمحالة، فقد جبل الله الكفار على معاداة المؤمنين كما قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، النساء 101، كما أمر الله تعالى المؤمنين بمعاداة الكافرين فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الممتحنة 4. وبهذه العداوة المتبادلة بصورها المختلفة يبتلي الله كل فريق بالآخر لتتم المحنة، ويقع الاختبار للفريقين في الدنيا ثم يجزيهم الله بأعمالهم يوم البعث. وقد اتخذت عداوة الكفار للمؤمنين صورا شتى، منها 1. إثارة الشبهات للطعن في الدين وصد الناس عنه، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الأنعام من 112 إلى 113. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. النساء 89. 2. الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم. قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون. إيس 30. وقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. البقرة 212. والآيات بآخر سورة المطففين ونحوها. 3. التضييق المادي على المؤمنين وفرض الحصار الاقتصادي عليهم، كما قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. المنافقون 7. 4. السعي في إفساد المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم. آل عمران 118. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا وخبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. التوبة 47. 5. تهديدهم المؤمنين بالنفي والتشريد إن لم يرجعوا عن دينهم، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إبراهيم 13. 6. تعذيبهم المؤمنين لصرفهم عن دينهم، كما قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الكهف 20. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. الأنعام 34. 7. قتلهم وقتالهم للمؤمنين لصدهم عن دينهم، كما قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. البروج 14-8. وقال تعالى: وَلَأَيَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا. البقرة 217. والقرآن مليء ببيان هذه الصور وغيرها، خاصة في السور المكية، ولم تختلف صور معاداة الكفار للمؤمنين في أمة عن أخرى، ولهذا فقد قصها الله تعالى علينا في القرآن تثبيتا للمؤمنين، وبأن ما يفعل بهم فعل بأسلافهم وأن العاقبة للمتقين. وفي هذا قال تعالى: وكلا سنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هود 120. وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت والأقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هود 49. وبمثل هذا كان يبت رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه حين وقع عليهم إيذاء المشركين بمكة، وذلك فيما روى إخباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد مدون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي مقابل عداوة الكفار بصورها المختلفة لنا، فقد أمرنا الله بدعوتهم إلى دين الحق كما أمرنا ببغضهم ومعاداتهم وقتالهم إن لم يستجيبوا لذلك. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 38-39. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة 36. وقتال المؤمنين للكافرين مما يدفع الله تعالى به الفساد كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. البقرة 251. وقد تعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى ما شاء الله من أذى المشركين وحصارهم وشبهاتهم وحربهم حتى أذن الله بظهور الدين والتمكين للمؤمنين في الأرض، وملك المسلمون مشارق الأرض ومغاربها بعد إزالتهم سلطان فارس والروم. ثم بدأ الضعف يدب في جسد الأمة الإسلامية والوهن يتطرق إلى قلوب أبنائها، فتكالب عليهم الأعداء من كل حدب وصوب، وقد كان من أعتى ذلك هجمات الصليبيين على بلاد الشام ومصر بدءا من القرن السادس الهجري، ثم الغزو المغولي للمشرق الإسلامي واستيلائهم على بلاد المسلمين حتى الشام في القرن السابع الهجري، ثم انتزاع الصليبيين أرض الأندلس من المسلمين في القرن العاشر الهجري، ولم يتوقف الصراع بين الكافرين والمؤمنين في وقت من الأوقات، حتى أنني أحصيت الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية التي عمرت 600 سنة، من 1300 متراً إلى 1900 متراً، فكانت 60 حرباً، أي بمعدل حرب واحدة كل 10 سنين. وقد ظل المسلمون قادرين ردحاً من الزمان على صد غزوات الكفار وتلافي آثارها على الأمة حتى بدأت مقاومتهم تضعف منذ قرنين من زمان حين تمكن الكفار الأوروبيون والروس من الاستيلاء على معظم بلاد المسلمين بالغزو المسلح، وهنا شرعوا في إفساد هذه البلاد وأهلها بوسائل شتى تهدف كلها إلى سلخ المسلمين عن دينهم والقضاء على إرادة المقاومة وعلى مصادر القوة لديهم، كما قال تعالى: والأيزلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. البقرة 217. وقد تركزت جهود الكفار لأجل إفساد المسلمين بعد استيلائهم على بلادهم في 3 محاور، وهي القضاء على مصادر قوة المسلمين، والسيطرة على التشريع، والسيطرة على الحكم ببلاد المسلمين، وهذا بيانها بإيجاز. المحور الأول: القضاء على مصادر قوة المسلمين. وهناك 3 مصادر أساسية للقوة، وهي البشر والثروة والوحدة، وقد سعى الكفار في تخريب هذه الركائز بإفساد المسلمين واستنزاف ثرواتهم وتفتيت وحدتهم، حتى لا يتمكن المسلمون من مقاومة الكفار وحتى لا تقوم للمسلمين قائمة. 1. أما إفساد المسلمين في دينهم وأخلاقهم فقد سعى فيه الكفار بشتى السبل، منها الطعن في الإسلام والتشكيك في أصوله والسعي في تحريف أحكامه القطعية، خاصة ما يتعلق منها بالحكم والإمامة والجهاد والولاء والبراء والحجاب. ومحاولة حصار الدين وتقليص نفوذه ليبقى محصورا في العلاقة بين العبد وربه ولا شأن له بما وراء ذلك من شؤون السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع. وقد قام المستشرقون من الكفار بوضع أسس الطعن في الإسلام وتحريفه وحذى تلاميذهم من أبناء المسلمين حذوهم في ذلك. ومن سبل إفساد الكفار للمسلمين نشر الفجور والإباحية والخمر والمخدرات والزنا بين المسلمين، والحض على تبرج النساء وسفورهن ومخالطتهن للرجال، كل ذلك باسم الحرية والتمدن، وغرس قيم حب الدنيا والتكاثر منها والتكالب عليها في نفوس المسلمين. وقد ساهم التعليم العلماني الذي وضعه الكفار في تنفيذ مخططاتهم الإفسادية، كما ساعدهم على ذلك وسائل الإعلام الحديثة كالصحف والمجلات والسينما والمسرح والإذاعة بما سهل لهم الإفساد الجماعي للمسلمين. ومقصدهم من ذلك إضعاف الوازع الديني لدى المسلمين وجعلهم أناسا يلهثون وراء الشهوات بشتى صنوفها، وهذا بهدف القضاء على إرادة مقاومة الكفار لدى المسلمين. 2- استنزاف الثروة، أي ثروات بلاد المسلمين، من الأموال والموادد الأولية الزراعية والصناعية، وذلك باحتكار هذه المواد لقاء أثمان زهيدة، وفتح بلاد المسلمين أمام صادرات الكفار، وتوريط بلاد المسلمين في الديون الربوية لتظل ثرواتها مستنزفة في تسديد الديون وفوائدها، وتوريط بلاد المسلمين في الحروب الإقليمية لتظل سوقا مفتوحة لتصدير الأسلحة إليها، وغير ذلك من صور استنزاف الثروات. 3- تفتيت وحدة المسلمين، خاصة مع ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن 19 الميلادي، فقام الكفار المستعمرون بتفتيت المسلمين من جهتين: همزة، من جهة الأرض بتفتيتهم إلى دول ودويلات تفصلها حدود سياسية، مع غرس التعصب لهذه الأوطان وتقديسها والتضحية في سبيلها باسم الوطنية كبديل عن تقديس الدين والتضحية لأجله. باء، ومن جهة الجنس بتفتيتهم إلى قوميات متباينة، مع غرس التعصب للقومية بدل الدين. ولا يخفى أن وحدة المسلمين من أهم أسباب قوتهم، وأن تفرقهم من أهم أسباب ضعفهم. وقد عمل الكفار على تقويض ركائز القوة الثلاث هذه، بحيث أن من لم تؤثر فيه مخططاتهم الإفسادية وأراد مقاومتهم، فلن يجد الثروة التي تمكنه من إعداد العدة لمقاومتهم وجهادهم، ولن يصل بدعوته إلى خارج حدود بلده بعدما تم تفتيت المسلمين بالحدود السياسية والقوميات العرقية. فانشغل أهل كل بلد بأنفسهم، وقليل منهم من يبالي بما يجري للإسلام والمسلمين في بقية العالم. المحور الثاني: السيطرة على التشريع في بلاد المسلمين. لم يكن ليتم للكفار تحقيق أهدافهم المذكورة في المحور الأول من إفساد المسلمين ونهب ثرواتهم وتفتيت وحدتهم بدون غطاء قانوني لكل ما يجري وما يقع، فما كان للخمر الذي يخرب العقول والأبدان، والزنا الذي يهدم البيوت والأخلاق، والربا الذي يفقر الشعوب والدول، ما كان لهذه الموبقات وغيرها أن تبقى وتعمل في المسلمين إفسادا وتخريبا مع وجود الأحكام الشرعية الإسلامية التي تمنع ذلك وتردع من يفعله. وما كان للإلحاد والزندقة والطعن في الدين والاستهزاء بأهله وترويج هذا كله في وسائل التعليم والإعلام، ما كان لهذا أن يقع مع قيام أحكام الشريعة. فكان لابد للمستعمر الكافر من إقصاء أحكام الشريعة عن الحكم بين المسلمين وإحلال قوانينهم الوضعية محلها، وقد كان هذا ما فعلوه بكل بلد استولوا عليه، وهو ما لم يفعله التتر بعد غزوهم لبلاد المسلمين في القرن 7 الهجري، فإن التتار مع كفرهم ووثنيتهم لم يفرضوا قوانينهم على المسلمين، وإنما تحاكموا بها فيما بينهم حتى بعدما أعلنوا إسلامهم، ومن هنا أكفرهم العلماء في زمانهم كما سيأتي في المسألة السابعة. أما الصليبيون الذين استولوا على بلاد المسلمين منذ القرن الماضي فقد فرضوا قوانينهم على المسلمين بقوة الاحتلال المسلح وأنشأوا المدارس، كليات الحقوق، لتعليم أبناء المسلمين هذه القوانين ليحكموا بها في أهلهم. ومن هنا كتب لهذه القوانين الكافرة الدوام في بلاد المسلمين إلى اليوم، وتحت مظلتها ترتكب جميع الموبقات بالأرادع، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. المحور الثالث: السيطرة على الحكم في بلاد المسلمين، إذ ما كان للكفار أن يسيطروا على التشريع وأن ينفذوا مخططاتهم لإفساد المسلمين وهم بعيدون عن سدة الحكم، فكان أول ما بدأوا به السيطرة على الحكم ببلاد المسلمين بقوة الاحتلال العسكري، وبهذا تم لهم توجيه الأمور وتنفيذ ما أرادوا بهذه البلاد. واختلفت أساليبهم في السيطرة على الحكم، ففي حين كان الإنجليز يفضلون الحكم غير المباشر بنصب حاكم وطني يملون عليه إرادتهم ونصب وزراء وطنيين لهم مستشارون إنجليز يوجهونهم، فقد كان الفرنسيون يفضلون أسلوب الحكم المباشر في مستعمراتهم، ولهذا كان عدد الموظفين الفرنسيين في المستعمرات الفرنسية أضعاف ما كان للإنجليز من ذلك، إلا أنه كان الأبد في كل الأحوال من وجود قوة مسلحة للمستعمر بالبلد للتدخل عند اللزوم، كأن يحدث تمرد من الحاكم الوطني أو ثورة من الشعب. ولم يرحل المستعمر الكافر بقواته ورجال إدارته عن بلاد المسلمين إلا بعد أن اطمأن إلى وجود طائفة من أبناء المسلمين قادرة على القيام بتنفيذ ما أرصد عائمه عن حب واقتناع منها بذلك. وهذه هي الطوائف العلمانية الممسكة بزمام الحكم والجيش والسياسة في شتى بلدان المسلمين اليوم. ولهذا فإن المستعمر الكافر وإن رحل عن بلادنا بقوته إلا أنه ما زال يحكم بلادنا إلى اليوم بقوانينه ونظمه السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية، فلم ينتهي استعمار الكفار لبلادنا كما يظن البعض. ولا يخفى أنه ما كان لشيء من هذا أن يقع لولا فساد المسلمين وتفريطهم في دينهم، فعاقبهم الله تعالى بأن سلط عليهم أعداءهم الكافرين يفسدون عليهم دينهم ويسلبونهم دنياهم الذي منعهم حبها من القيام بما أوجبه الله عليهم من جهاد الكفار. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الشور 30. وقال تعالى: إلا وتنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. التوبة 39. وبعمل الكفار على هذه المحاور الثلاثة في بلاد المسلمين تم لهم إرساء العلمانية، وهي الجاهلية المعاصرة بشتى صورها السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد المسملين. وقد وقع هذا كله وسط صمت مريب من المنتسبين إلى العلم الشرعي على اختلاف مراتبهم، بل وقع بتواطؤ من بعضهم أحياناً. وبهذا حلت قوانين الكفار محل الشريعة الإسلامية في الحكم بين المسلمين، وكتب لها البقاء حتى يأذن الله بزوالها. وفي المسائل التالية نبين إن شاء الله تعالى أن أمر التشريع للناس والحكم بينهم ليس من مسائل الدين الفرعية، وإنما هو أمر متعلق بأصل الإيمان وبتوحيد الله عز وجل، فلا يصح الإيمان ولا التوحيد مع صرف هذه الأمور لغير الله تعالى. ثم نبين بعد ذلك وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها لمصالحهم، ثم نبين مفاسد تحكيم القوانين الوضعية، وذلك قبل الشروع في بيان حكم الحاكمين بغير ما أنزل الله. المسألة الثانية: بيان تعلق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد الله عز وجل. ينبغي لكل مسلم شفوق على دينه يخشى مقامه بين يدي الله عز وجل أن يعلم أن هذه المسائل، مسائل التشريع والحكم والتحاكم، ليست من مسائل الأحكام الفرعية في الدين، وإنما هي داخلة في أصل الإيمان وصلب التوحيد. ويتبين هذا بمعرفة أن الله سبحانه قد خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وجعل لهم جنة ونارا ليجزيهم بأعمالهم في الآخرة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. وهذا مع غناه جل شأنه عن خلقه وعن عبادتهم كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إبراهيم 8. وقد فطر الله الخلق على معرفته وتوحيده، وأرسل إليهم الرسل في هذه الدنيا يذكرونهم بما فطرهم الله عليه ويعلمونهم ما يجب عليهم من عبادته جل شأنه. وقد ظل الخلق على الدين الحق وهو عبادة الله وحده لا شريك له قرونا عديدة بعدما أهبط الله آدم وزوجه من الجنة إلى الأرض حتى دب إليهم الشرك، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. البقرة 213. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. رواه الحاكم وقال إسناده صحيح. وقال ابن كثير: إن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. واعلم أن الرسل عليهم السلام وإن اختلفت شرائعهم في الأحكام كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المائدة 48. إلا أنهم بعثوا جميعا باعتقاد واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. والطاغوت هو كل ما عبد أو تحكم إليه من دون الله. ولما كانت دعوتهم في ذلك واحدة فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلاوت. وعبادة الله وحده لا شريك له تعني توحيده جل شأنه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى أهل اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وقد سبق في أكثر من موضع بهذا الكتاب، كما في بيان فرض العين من العلم بالباب الثاني، وكما في بيان موضوعات الاعتقاد في أول مبحث الاعتقاد بهذا الباب، بيان أن التوحيد نوعان. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو اعتقاد وحدانية الله تعالى وتفرده في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، لا شريك له في شيء من هذا، ورب هو المالك المتصرف. ويعرف توحيد الربوبية أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، لأن المطلوب من العبد فيه هو معرفة الرب بأفعاله وأسمائه وصفاته وإثبات ما يجب له سبحانه من ذلك معرفة واعتقادا. وكل من جعل لله تعالى شريكا في ذاته أو أفعاله أو أسمائه أو صفاته فقد أشرك بالله في ربوبيته وكفر بالله تعالى كما قال جل شأنه: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الزمر 8. ومن أفعال الله تعالى التي اختص بها نفسه وتفرد بها حق التشريع لخلقه بوضع الأحكام والأوامر والنواهي لهم، وقد دل على تفرد الله تعالى بهذا الفعل قوله تعالى: إن الحكم لا ولله. يوسف 40. وقوله تعالى: الأله الحكم. الأنعام 62. وقوله تعالى: الأله الخلق والأمر. الأعراف 5-4. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشور 10. وأكد الله تعالى تفرده واختصاصه بحق وضع الأحكام لخلقه بقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. الكهف 26. وبالتالي فإن كل من تولى التشريع للناس من دون الله فقد جعل نفسه شريكا لله في ربوبيته، إذ شارك الرب في فعله الذي اختص به نفسه، وبهذا وصفه الله بقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشور 21. ومن جعل نفسه شريكا لله في التشريع للخلق فقد جعل نفسه ربا لهم، ومن خوله هذا الحق أو أطاعه فيما يشرعه من دون الله فقد اتخذه ربا، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. فقال: إن لسنا نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بل. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. وقال الألوسي في تفسير هذه الآية: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. وفي الدول الجاهلية المعاصرة المسمات بالعلمانية يتولى سلطة التشريع للخلق جهات متعددة، على رأسها البرلمان، حيث تنص الدساتير على أنه يتولى مجلس الأمة سلطة التشريع، ويتولاها رئيس الدولة الذي له حق إصدار قرارات بقوانين حسب ما تنص الدساتير. وهؤلاء المشرعون من دون الله قد جعلوا أنفسهم شركاء لله في ربوبيته، ونصبوا أنفسهم أربابا للناس من دون الله، كما دلت عليه النصوص السابقة. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من يتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. وبهذا تعلم أن إفراد الله تعالى بحق التشريع داخل في صميم توحيد الربوبية، وأن أي إخلال بذلك هو مناقضة لهذا التوحيد وكفر بالله تعالى، كما قال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الزمر 8. وقال تعالى: والأيامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. آل عمران 80. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا يكفر، فكيف بمن دونهم؟ وهذا في بيان تعلق مسألتي الحكم والتشريع بتوحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فالإله هو المعبود، فمن عبد لله وحده بسائر أنواع العبادات القلبية والظاهرة فهو العبد المؤمن الموحد، ومن عبد غيره أو عبده وعبد غيره فهو المشرك الكافر. ولا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النساء 36. وقال تعالى: أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحلة 36. ويسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة كما يسمى بالتوحيد الإرادي القصدي الطلبي، وذلك لأن المطلوب من العبد فيه ليس مجرد معرفة رب وإثبات ما يجب له كما في توحيد الربوبية، ولكن المطلوب فيه أن يفرد العبد ربه بالعبادة وأن يفرده بإرادته وقصده وطلبه، فلا يعبد غيره ولا يقصد غيره. ولا يصح إيمان العبد حتى يأتي بنوع التوحيد. وقد افتتح الله عز وجل القرآن وختمه ببيان نوعي التوحيد، وذلك في سورتي الفاتحة والناس، ثم إن القرآن كله فيما بينهما هو تفصيل وبيان لهذا المعنى، وهو وجوب إفراد الله بالربوبية والألوهية، وبيان كيفية عبادته، وبيان ثواب من أطاعه وعقوبة من عصاه. فقال تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة. من اثنان إلى أربع، فهذا في توحيد الربوبية، وهو إثبات الربوبية والملك لله وإثبات أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. خمسة، وهذا في توحيد الألوهية، وهو إفراده سبحانه بالعبادة والاستعانة، وهي من أنواع العبادة، وفي تقديم المفعول إياك في الجملتين، وهو من أساليب الحصر، دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة. وقال جل شأنه في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الناس، من واحد إلى اثنان، فهذا إثبات لتوحيد الربوبية. ثم قال تعالى: إله الناس، الناس، ثلاثة، وهذا في إثبات توحيد الألوهية. وبهذا افتتح القرآن وختم ببيان نوعي التوحيد. واعلم أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولا ينعكس، فلا يوحد الله بالعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، إلا من اعتقد وحدانيته وتفرده في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهذا هو توحيد الربوبية. ولكن قد يوجد توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، وذلك عند من يعرف وجود الرب سبحانه ويثبت له الملك والخلق والتدبير، وهو مع ذلك لا يعبده أو يشرك في عبادته. وقد كان هذا هو حال سائر الأمم الذين أرسل إليهم رسل، يقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر للكون، وهذا إقرار بربوبية، وهم مع ذلك يعبدون غيره بشتى أنواع العبادة كالخوف والرجاء والمحبة والدعاء والنذر والذبح والتحاكم، وهذا إشراك في الألوهية. فوبخهم الله في القرآن، إذ كيف يقرون له بربوبية ثم لا يفردونه بالعبادة. ومن هذا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يونس 31. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. الزخرف 87. ومع إقرارهم بالربوبية احتج الله عليهم بأن الخالق المالك الرازق المدبر هو وحده المستحق للعبادة، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. البقرة 21. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا ويخلق أفلا تذكرون. النحلة 17. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. النحل 20. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الأعراف 191. وقال تعالى: الأله الخلق والأمر. الأعراف 54. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد، فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات منساه عن كل ما ينساه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، إلى أن قال شرطة: فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. قال طائفة من السلف تسألهم: من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. والحاصل أنه لا يصح إيمان العبد حتى يأتي بنوعي التوحيد، فقد تبين لك مما سبق أن مشركي العرب كانوا مقرين بالربوبية لله ولم يعصم هذا دماءهم وأموالهم، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لشركهم في الألوهية حتى يأتوا بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية، وكما سبق القول، هو إفراد الله وحده بالعبادة، ومن العبادات التي أوجبها على خلقه الحكم بشرعه والتحاكم إليه، كما قال تعالى: إن الحكم لا ولله أمر لا وتعبد لا وإياه، يوسف 40. وهذا نص صريح يبين أن الحكم من العبادات التي ينبغي إفراد الله تعالى بها لتحقيق توحيد الألوهية. ولهذا كان الإشراك بالله في حكمه كالإشراك في عبادته سواء بسواء، فقال في الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. وقال في العبادة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. وهذه العبادة ألا وهي الحكم بشرع الله واجبة على جميع الخلق حكاما ومحكومين كل بحسبه، فالحكام يجب عليهم الحكم بين الناس بشريعة الله كما قال تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، المائدة 49. وقد ضلّه بكفرهم إذا لما يحكم بشرع الله، فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وسائر الخلق حكاما ومحكومين يجب عليهم التحاكم إلى شرع الله، ولا يصح إيمانهم إلا بذلك كما قال تعالى: فالآوى ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، النساء 65. وقد دلت هذه النصوص على كفر من لم يحكم بشرع الله أو لم يتحاكم إليه، بما يعني أن هذه العبادات الواجبة داخلة في أصل الإيمان، فقد ذكرت في التعليق على العقيدة الطحاوية في أول مبحث الاعتقاد أن كل فعل يكفر تاركه فهو من أصل الإيمان ولا يصح إيمانه إلا بفعله. ويتبين مما سبق أن إفراد الله تعالى بالتشريع للخلق وهو من أفعاله سبحانه من توحيد الربوبية، وأن إفراده سبحانه بالحكم بشريعته والتحاكم إليها وهي من أفعال العباد من توحيد الألوهية، وذلك لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بفعله، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي تعبدهم الله بها. ولا تصح كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإفراد الله تعالى بهذا كله، أي بالتشريع والحكم بشرعه والتحاكم إليه، ومن صرف شيئا من هذه العبادات إلى غير الله فقد يتخذ شريكا وإلها مع الله ولم يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشور 21. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الكهف 26. فليس المقصود من كلمة التوحيد مجرد النطق بها، بل الالتزام بما توجبه من إفراد الله بالعبادة. وبهذا فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم فسر النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالشهادة بقوله: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فبين أن المراد بكلمة التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك هي في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفسر المراد بكلمة لا إله إلا الله التي تعصم الدم والمال، وأن المراد ليس مجرد قولها بل تحقيقها بعبادة الله وحده، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فبين أن المطلوب من الكفار والذي يقاتلون لأجله هو إفراد الله وحده بالعبادة لا مجرد قولهم كلمة لا إله إلا الله، وإن كان يكف عنهم إذا قالوها حتى يتبين منهم ما يناقضها. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: إلا بحقها. فمن حقها إفراد الله بالعبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه وليشركوا به شيئا. وهذا كله يدل على أن المقصود من كلمة التوحيد ليس مجرد النطق بها، بل الالتزام بما توجبه من إفراد الله بالعبادة. وقد كان الكفار من سائر الأمم يدركون هذا، فلما قال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 65، قالوا: أجتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، الأعراف 70. فعلموا أن المراد منهم إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غيره من الآلهة. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الصفات 35 إلى 36. فعلموا أن المراد ليس مجرد النطق بالكلمة، بل المراد الالتزام بما توجبه من ترك الآلهة، ولهذا امتنعوا عن النطق بها واستكبروا عن ذلك. فهذا ما فهمه الكفار من سائر الأمم. أما اليوم فإن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام لا يفهمون ما فهمه هؤلاء الكفار، فكانوا شرا منهم إذ قالوها بلسنتهم ونقضوها بأفعالهم. وفي هذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأتاهما النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. 5. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فإذا علمت أن المراد من كلمة التوحيد هو تحقيق معناها بإفراد الله بالعبادة، تبين لك أن الذي يدعي الإسلام وهو يصلي ويصوم ولكنه يحكم أو يتحاكم بغير شرع الله أنه ليس بمسلم، لأنه لم يفرد لله بالعبادة، وبالتالي لم يحقق معنى كلمة التوحيد، أو قل إنه قالها بلسانه ونقضها بأفعاله. وإلا فقد قال تعالى: فصل لربك، الكوثر 2، كما قال تعالى: فصل لربك، الكوثر 2. فأمر سبحانه عباده بأن يصلوا له وحده ويتحاكموا له وحده، فمن صلى لله وتحاكم لغيره لم يفرده الله بالعبادة، بل عبدوا الله وعبدوا غيره. وهذا هو شرك سائر الأمم، فإنهم مع عبادتهم غير الله كانوا يعبدون الله ببعض صور العبادة، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يوسف 106. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، الزمر 3. وقال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، الكهف 16، فاعتزلوا الآلهة التي كان يعبدها قومهم إلا الله، فدل على أن الله داخل فيما كانوا يعبدون، إذ كانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره. وهذا معنى الشرك، وهو اتخاذ شريك مع الله في العبادة. وهذا ما يدل عليه أسلوب الاستثناء الوارد في النص السابق، وهو ما ورد أيضا في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الزخرف 26 إلى 27، ومثلها آية الشعراء من 75 إلى 77. والحاصل أن من صلى وصام لله وأعطى حق التشريع أو الحكم لغيره أو تحاكم لغير شريعته فقد عبد الله وعبد غيره، وهو بهذا مشرك كافر ليس بمسلم. وهذا هو الشأن في المجتمعات الجاهلية المعاصرة، يصلي الناس ويصومون لله وهم مع ذلك يعطون حق التشريع لغيره، وهذا شرك في الربوبية، ويحكمون ويتحاكمون إلى غير شرع الله، وهذا شرك في الألوهية. ودساتيرهم تفصح عن هذا الكفر غاية الإفصاح، فيقولون: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع. انظر على سبيل المثال مادة 86 من الدستور المصري، والحكم في المحاكم بالقانون. انظر على سبيل المثال مادة 165 من الدستور المصري، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. انظر على سبيل المثال مادة 66 من الدستور المصري، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. انظر على سبيل المثال مادة 2 من الدستور المصري، ومعظم الدساتير العلمانية تنص على ذلك وإن اختلفت العبارات. وهذا النص الأخير من أعظمها كفراً، فإنه ينص على اتخاذ آلهة أخرى مع الله، فإن التشريع حق لله وحده كما سبق بيانه، ومعنى أن شريعته الإسلامية هي المصدر الرئيسي ليس الوحيد للتشريع، معناه أن هناك مصادر أخرى للتشريع، وأن هناك آلهة أخرى يتلقى عنها التشريع مع الله تعالى. ولهذا فإنه لا يغفر لهؤلاء كون قوانينهم الوضعية تحتوي على بعض الأحكام الشرعية فيما يسمى بالأحوال الشخصية أو غيرها، هذا لا يغفر لهم مع اتخاذهم قوانين غير شرعية. وبهذا تعلم أن قولهم الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يعني أن لا إله رئيسي إلا الله، لأنهم يتخذون آلهة أخرى مع الله يعبدونها بالتحاكم إليها من دون الله. ألا ترى أنه لما قال البعض لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، قال لهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الأعراف 138. فجعل قولهم كقولهم، لأن العبرة بالمسمى والمضمون، وإن اختلفت الأسماء والألفاظ. واتخاذ آلهة مع الله في التشريع والحكم هو عين الشرك الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. النحل 51. وهذه الآلهة الأخرى المتخذة مع الله هي الطواغيت التي أمر الله باجتنابها والكفر بها، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. وقد سبق في أواخر مبحث الاعتقاد في نقد الرسالة الليمانية في الموالاة بيان معنى الطاغوت وأنواعه، وأن منها كل ما تحكم إليه من دون الله من دستور أو قانون أو قاض أو زعيم أو شيخ قبيلة أو غيره، وذلك لقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60. قال الشيخ الشنقيطي: كل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذكر الآية السابقة. وقد نص الله على أن الحكم والتحاكم عبادات، فقال تعالى: إن الحكم إلا ولله أمر الله وتعبد إلا وإياه. يوسف 40. فمن صرف عبادتي الحكم والتحاكم إلى غير الله فقد عبده من دون الله. وأحب أن أنبه القارية على أن المادة الدستورية الكفرية السابقة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا توجب على واضعيها الالتزام بأي قانون إسلامي، فإنها نصت على الالتزام بمبادئ الشريعة لا قوانين الشريعة، وبينهما فرق يقرره سدنة القوانين الوضعية الكافرة، إذ يقولون إن مبادئ الشريعة هي الحق والعدل والمساواة، وأن الأصل براءة الذمة ونحوها، وأن هذه المبادئ تكفلها القوانين الوضعية. وبهذا تعلم أن هذه المادة لا يترتب عليها أي التزام بتحكيم الشريعة، فهذا التشريع من دون الله والحكم والتحاكم بغير شرعه هو اتخاذ الأنداد من دون الله، وهو الكفر بعينه، كما قال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الزمر ثماني. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. وهذا التشريع من دون الله والحكم والتحاكم بغير شرعه هو الوثنية في صورة من صورها، كما قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري: إن الوثنية برسمها الخاص وصبغتها الواحدة التي تجمعها هي تقديس غير الله أو تحكيم غيره وتشريع ما هو مناف للشرع الحكيم. ولكن ليس معنى هذا انحصارها برسم خاص قد انقضى أو بصبغة واحدة تلبس بها غيرنا ونحن معصومون منها، بل إن فروع هذه القواعد الثلاثة الخبيثة كثيرة جدا، فكل من تلبس بشيء منها كان وثنيا أو كان فيه من الوثنية بحسبه مهما كان وفي أي محيط كان. والخلاصة أن المقصود من إيراد هذه المسألة التنبيه على أن مسائل التشريع والحكم والتحاكم ليست من مسائل الأحكام الفرعية، بل أنها متعلقة بصلب التوحيد وداخلة في أصل الإيمان. وعلى هذا فإن الخلاف بين فعلها وتركها ليس مجرد خلاف بين الحلال والحرام، وإنما هو خلاف بين الإيمان والكفر، وبين الإسلام والجاهلية، وبين التوحيد والشرك، وبين أن يكون لا إله إلا الله أو أن تكون هناك آله أخرى للخلق مع الله. فإذا صرف التشريع والحكم والتحاكم إلى الله وحده في نظام من الأنظمة الحاكمة فهذا حكم الإيمان والإسلام والتوحيد، وإذا صرف ذلك إلى غير الله تعالى فهذا حكم الكفر والجاهلية والشر. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المائدة 50. والتفريق بين هذين النوعين من الأنظمة الحاكمة واجب، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الأنفال 37. والتفريق بين هذين النوعين من الأنظمة هو مفتاح التغيير في هذه البلاد لما يترتب عليه من تميز الصفوف إذا علم المسلمون كفر الأنظمة التي تحكمهم ومناقضة ما هي عليه لكلمة التوحيد التي يعتز بها كل مسلم. فنشر العلم بذلك واجب ليعلم كل مسلم ما أوجبه الله عليه من تغيير هذه الأنظمة الكافرة وإحلال أنظمة إسلامية محلها. وقد كان هذا كله في بيان تعلق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد الله عز وجل، وأن صرفها إلى غير الله مناقض للتوحيد وشرك بالله. المسألة الثالثة بيان وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها لمصالحهم. قد تبين من المسألة السابقة أن تحكيم الشريعة الإسلامية من الواجبات الشرعية على كل مسلم حاكما كان أو محكوما، وأن تحكيمها واجب يدخل في أصل الإيمان ويدخل في تحقيق توحيد الله عز وجل، كما أن الامتناع عن تحكيم الشريعة يخل بأصل الإيمان وينقض التوحيد. ويتعلق بوجوب تحكيم الشريعة أمرين أذكرهما في هذه المسألة، وهما وفاء أحكام الشريعة وتحقيق أحكام الشريعة للمصالح الدنيوية والأخروية، وهذا بيانهما. أولاً: وفاء أحكام الشريعة بأقضية الناس إلى يوم القيامة. لما كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة إلى جميع البشر عموما مكانيا وزمانيا إلى يوم القيامة، وكان تحكيم شريعته واجبا على كل من آمن به، فقد اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية بما يحتاجه الناس من أحكام في سائر شؤونهم إلى يوم القيامة. وقد ثبت بالأدلة وفاؤها بذلك، ومن هذه الأدلة قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. النحل 89. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة 3. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشور 10. فقد دلت هذه النصوص على وفاء الشريعة بجميع ما يحتاجه البشر من أحكام في سائر شؤونهم وفي فض نزاعاتهم ورفع خلافاتهم، فهي شريعة كاملة كما وصفها الحق تبارك وتعالى. وليس معنى الكمال أن يرد حكم كل مسألة فرعية بعينها في الشريعة، وإنما يتحقق الكمال والشمول بالنص على أحكام وقواعد تندرج تحتها قضايا جزئية لا يحصيها إلا الله تعالى. وفي تقرير ذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وذلك أن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحص، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. وفي التعليق على قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال الشاطبي رحمه الله: لو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم، وقد نص العلماء على هذا المعنى. فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. واستخراج أحكام القضايا الجزئية من النصوص والقواعد الكلية هو عمل المفتي والقاضي، وقد وقع التقصير في هذا في القرون الماضية، فزعم بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي أنه لا يجوز لهم الإفتاء في المسائل المستحدثة التي لم يسبق فيها قول لأحد من العلماء المتقدمين، فضيقوا بذلك رحمة الله الواسعة، وفتحوا الباب أمام السلاطين الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم للاقتباس من القوانين الإفرنجية بدعوى عدم وفاء الشريعة بأحكام القضايا المستجدة. وقد أشرت إلى هذا في أحكام المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب عند الكلام في مسألة: هل يجوز له أن يفتي في حادثة لم يتقدم فيها قول لأحد؟ وقد بدأ الاقتباس من القوانين الإفرنجية مبكرا في الدولة العثمانية، وبدأ بالقوانين التجارية ثم تلاه في سائر القوانين مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وقد تبعتها في ذلك سائر الولايات العثمانية وهي الدول العربية، وقد ساعد استيلاء الصليبيين على بلاد المسلمين فيما عرف بالاستعمار الحديث على الإسراع في إحلال القوانين الوضعية والنظم الإفرنجية محل الشريعة الإسلامية، ليس في مجال التشريع والقضاء فحسب، وإنما في سائر المجالات كالسياستين الخارجية والداخلية للدول، وفي مجال التعليم والإعلام والاقتصاد كما ذكرته في المسألة الأولى من هذا الموضوع. وقد أدى هذا التبديل إلى صبغ الحياة الاجتماعية للمسلمين بصبغة إفرنجية كما هو مشاهد. وقد علمت من النصوص المتقدمة ومن أقوال ابن تيمية والشاطبي أن الشريعة وافية بما يحتاجه البشر من أحكام إلى يوم القيامة، ولم يحوجنا الله معها إلى غيرها، وإلا لاحتاج البشر إلى نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى دين بعد دينه، وهذا ممتنع. وفي بيان شمول أحكام الشريعة ووفائها بحاجة البشر قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن قوله: فإن تنازعتم في شيء، النساء 59 نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين، دقه وجله، جليه وخفيه. ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وفي بيان وفاء الشريعة بمصالح الخلق إلى يوم القيامة قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم،

فهو سبحانه أحكم الحاكمين، هود 45، وهو سبحانه خير الحاكمين، يوسف 80، وهو سبحانه العليم الحكيم، يوسف 83، وهو سبحانه أرحم الراحمين، يوسف 64، وهو سبحانه خير الراحمين، المؤمنون 109، وهو سبحانه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، غافر 20، وهو سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين، الأنعام 57، وهو سبحانه عليم بذات الصدور، الحديد 6، وهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غافر 19، وهو سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، المجادلة 7. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الملك 14. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 16. وهو سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق له الحكم وهو أسرع الحاسبين، الأنعام 60-62. وهو سبحانه إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، يونس 4. فهذه بعض صفات الشارع جل وعلا، فهل تكون شريعته إلا أثر من آثار صفاته؟ والجواب: بل، وبهذا وصف الله شريعته، فهي شريعة الخير والرحمة والعدل والحكمة ورعاية مصالح الناس الدنيوية والأخروية، فقال جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإسراء 9. وقال جل شأنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يونس 57. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، الأنعام 122. فوصف الله شريعته بأنها نور ورحمة وشفاء وهدى، كما وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام المبعوث بهذه الشريعة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأنبياء 107. هذه صفات الشارع جل شأنه، فهل في الكفرة الأنجاس المشرعين للقوانين الوضعية من يستحق شيئا من هذه الصفات؟ هل فيهم من هو أحكم الحاكمين أو أرحم الراحمين؟ وهل فيهم من يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا ويهدي إلا وأن يهدى فما لكم كيف تحكمون، يونس 34-35. وهل في الكفرة الأنجاس المشرعين من دون الله من ينبئ الناس بما عملوا يوم القيامة؟ وعن أي شيء سيسأل الله تعالى خلقه يوم القيامة؟ عن شريعته وما عملوا فيها أم عن القوانين الوضعية؟ ولا شك أنه سبحانه سائلهم عن شريعته، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. القصص من 65 إلى 67. واعلم أن هناك مصالح لا يقوم للناس دينهم ولا تستقيم لهم دنياهم ولا آخرتهم إلا بالمحافظة عليها، فإذا ضيعت هذه المصالح فسدت دنيا الناس وأخراهم، وهذه المصالح هي ما يعرف بالضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب والعرض وحفظ المال. وقد جاءت الشريعة بحفظ هذه الضرورات ورعاية هذه المصالح على السداد والتمام كما سنذكره قريبا إن شاء الله، في حين جاءت القوانين الوضعية الكافرة بالتفريط في هذه الضرورات وإضاعة هذه المصالح كما سنذكره في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي رواية: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والمقصود بشرب الخمر وظهور الزنا كثرة ذلك واشتهاره كما في الروايات الأخرى للحديث. وكثرة النساء سببها كثرة الفتن وما يقع فيها من قتل الرجال كما جاء في بعض أحاديث أشراط الساعة وفيها: ويكثر القتل. وسبب كون هذه العلامات المذكورة في الحديث السابق من أشراط الساعة هو كما قال ابن حجر رحمه الله: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا، ولنبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصا في هذه الأزمان. ومن هذا تعلم أن اختلال الضرورات الخمس الواقع بسبب تطبيق القوانين الوضعية التي لا تحفظ دينا ولا نفسا ولا نسبا ولا عقلا ولا مالا، مؤذن بخراب العالم، وبوادر هذا الخراب ماثلة للعيان في سائر البلدان المحكومة بهذه القوانين. وأما ما جاءت به الشريعة المطهرة لحفظ هذه الضرورات فمنها: واحد، في حفظ الدين جاءت الشريعة بالأحكام الكفيلة بذلك، ومنها وجوب طلب العلم على كل مسلم، العلم العيني، وعلى عموم المسلمين، العلم الكفائي. وجوب رجوع العامة إلى العلماء فيما يشكل عليهم وفي فتاويهم ونوازلهم. وجوب نصب خليفة للمسلمين، والذي من أول واجباته حفظ الدين على قواعده المستقرة. وجوب الدعوة إلى الإسلام. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الجهاد في سبيل الله، وهو قتال الكفار دفعا وطلبا. مشروعية قتال الخوارج والبغاة. وضع قواعد للولاء والبراء حتى لا يتمكن الكافر أو المنافق أو المبتدع من مخالطة المسلمين وإفساد دينهم. معاقبة المرتد عن دينه. فتح باب التوبة للعصاة حتى الغرغرة. اثنان، وفي حفظ النفس جاءت الشريعة بشرع القصاص في قتل العمد. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. البقرة 179. وشرعت الديات في قتل الخطأ والتلاف ما دون النفس. وشرعت دفع الصائل على النفس. وشرعت حد الحرابة. وأباحت التداوي من الأمراض. وحرمت الانتحار. وحرمت كل ضر بالصحة، حتى حرمت الجلولة التي تأكل للخبائث حتى تطهر. ثلاث، وفي حفظ العقل جاءت الشريعة بتحريم شرب الخمر وكل مسكر ومخدر، وأوجبت إقامة الحد على شاربها، وسد ذرائع شرب الخمر بتحريم صنعها وحملها والاتجار فيها، وحرمت الشريعة كل ضر بالصحة. أربعة، وفي حفظ النسب جاءت الشريعة بتحريم الزنا وأوجبت فيه الحد الرادع جلدا وتغريبا أو رجما بحسبه، وسد كل ذرائع الزنا، فحثت على التزوج، وأباحت نكاح الأمة لمن خشي العنة، وأوجبت الحجاب على النساء وحرمت عليهن الخضوع بالقول، وأوجبت غض البصر والاستئذان على الرجال والنساء، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية في الحضر والسفر، وأباحت الطلاق والخلع لمن يتضرر من استمرار الزوجية، وأوجبت العدة على النساء عند مفارقة الزوج بطلاق أو خلع أو موت، لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم المرأة محافظة على الأنساب، ولم تكن العدة معمولا بها في الجاهلية قبل الإسلام. 5. وفي حفظ العرض، جاءت الشريعة بحد القذف على من رمي آخر بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، وتحريم الغيبة والتنابز بالألقاب، وأمرت باجتناب مواطن التهم والشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 6. وفي حفظ المال، جاءت الشريعة بتحريم السرقة وأوجبت الحد على السارق، وتحريم الربا وسد ذرائعه لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، وتحريم الغش والغرر في البيع والشراء لما فيه من أكل المال بالباطل، وتحريم الغصب وتحريم الكسب من الحرام ومن المنافع المحرمة، وشرعت كتابة العقود والديون والإشهاد عليها لحفظ الحقوق، وحرمت إضاعة المال وصرفه بغير حق أو تمكين السفهاء منه، وشرعت الوصاية على المال لغير الراشد، وقسمت الإرث بقدر معلوم لمستحقيها وحرمت التعدي فيه، وفرضت الزكاة وحضت على الصدقات وأوجبت النفقة على الأقرباء لئلا تمتد أيدي الفقراء لأموال الأغنياء بالسرقة والنهب. وفي الجملة فما من شيء يحفظ المال ويمنع أخذه أو أنفاقه بغير حق إلا وقد أمرت به الشريعة. ويلاحظ أن الجرائم التي تخل بالدين أو بأمور الدنيا إخلالا خطيرا قد جاءت عقوبتها مقدرة في الشريعة لم تترك للاجتهاد، وهي الحدود. فحفظ الدين شرع له حد الردة، وحفظ النفس شرع له حد الحرابة، وشرع القصاص، وحفظ العقل شرع له حد الخمر، وحفظ النسب والعرض شرع لهما حد الزنا وحد القذف، وحفظ المال شرع له حد السرقة وحد الحرابة. فالحدود شرعت لحفظ هذه الضرورات الخمس ومعاقبة من يتعدى عليها، إذ كان قوام الدين والدنيا بالمحافظة عليها، خاصة مع كثرة الدواعي وقوتها للتعدي على هذه الضرورات. فالشهوة الجنسية لدى الإنسان تدفعه للتعدي على الأنساب والأعراض بالزنا، وشهوة حب المال تدفعه للتعدي على مال الغير بالسرقة وقطع الطريق، والقوة الغضبية في النفس تدفعه للتعدي على أنفس الآخرين بالقتل والإتلاف، والكبر الذي في النفس يدفعه للكفر والردة والتعدي على الغير بالقذف وغيره. ولما كانت العقوبات في القوانين الوضعية غير رادعة فقد تجرأ المجرمون على التعدي على هذه الضرورات، ولهذا فإنك تجد الناس في المجتمعات المحكومة بهذه القوانين الطاغوتية الباطلة لا يأمنون على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا أموالهم. وأما ما دون ذلك من الجرائم التي لا تخل إخلالا خطيرا بالدين والدنيا فإن عقوباتها تخضع لقدر من الاجتهاد، وهي العقوبات التعزيرية، ويقدر التعزيز بحسب ما يندفع به الفساد، ولو كان التعزير بالقتل كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، وينظر في هذا كتابه السياسة الشرعية، وهو موجود بالمجلد 28 من فتاويه. وفي الجملة فقد جاءت هذه الشريعة للناس بخيري الدنيا والآخرة، جاءتهم بالأمن والطمأنينة والطهارة والرحمة، وجاءتهم بالحفاظ على مصالحهم الدنيوية والأخروية. وبهذا تدرك مدى بشاعة إجرام الحكام المفسدين الذين يحرمون المسلمين من نعمة الحكم بشريعة ربهم ويحكمونهم بدلا من ذلك بقوانين الكفار التي أفسدت على الناس دينهم ودنياهم. وقد كان هذا كله في بيان وفاء أحكام الشريعة بأقضية الناس إلى يوم القيامة وتحقيقها لمصالحهم الدنيوية والأخروية، وهذه المسألة متعلقة بتوحيد الربوبية وبالعلم بأسماء الله وصفاته من العلم والحكمة والعدل والرحمة وآثار هذه الصفات في شريعته التي شرعها لخلقه على لسان خاتم أنبيائه المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ثم نتبع هذا ببيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية، إذ إن الضد يظهر حسنه الضد. المسألة الرابعة بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية. اعلم أنه يجوز وصف قوانين الكفار بأنها شريعتهم، وذلك لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. فوصف الله ما وضعه الشركاء للناس بأنه شرع لهم، لأن الشريعة هي الطريقة المتبعة حقا كانت أو باطلا، وكذلك الدين هو نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا. ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: شرعوا لهم من الدين، سواء كانت من بيانية أو تبعيضية. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. الكافرون 6. فسمم عليه الكفار من الكفر دينا، وكذلك قال فرعون لقومه فيما حكى الله تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. غافر 26. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. آل عمران 85. فبين سبحانه أن غير الإسلام يسمى دينا. وإذا كنا قد ذكرنا في المسألة السابقة أن العلم بمحاسن الشريعة الإسلامية وفضائلها مبني على العلم بصفات من شرعها سبحانه وتعالى، فإن العلم بمفاسد القوانين الوضعية مبني كذلك على العلم بصفات هذه القوانين وصفات وضعيها ومن صفاتها وصفاتهم. 1. أنها شريعة الكفر سواء في أصل وضعها، فلا خلاف في أن القوانين الوضعية مقتبسة من الكفار الإفرنج وغيرهم، أو في مصير من حكم بها لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. المائدة 4:4-2. وهي شريعة الطاغوت، كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. النساء 60. وكل من تحكم إليه من دون الله فهو طاغوت كما سبق بيانه، والطاغوت مشتق من الطغيان. 3. وهي شريعة الشيطان، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الزخرف 36. فمن لم يتبع شريعة الرحمن فهو متبع لشريعة الشيطان لا محالة، والشيطان هو الطاغوت على الحقيقة كما سبق تقريره في آخر مبحث الاعتقاد. 4. وهي شريعة الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة 5:0. فكل ما خالف حكم الله فهو حكم الجهل والجاهلية، فإنها مشتقة من الجهل. ومع ذلك فإن الكفار يسمون أنظمة حكمهم بالعلمانية نسبة إلى العلم، فسموها باسم مستحسن مخالف لحقيقتها الجاهلية، وهذه خدعة إبليس في تسمية الشيء القبيح باسم حسن لترويده، كما قال لآدم: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل؟ طه 120. فسماها بشجرة الخلد، وهي شجرة الحسرة والندامة. 5. وهي شريعة الظلمات، إذ هي في الأصل شريعة الكفار، وهم أهل الظلمات في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. البقرة 257. وبنفس الخدعة الإبليسية فإنهم يسمون حضارتهم بحضارة التنوير وثقافة التنوير، وهي في الحقيقة حضارة الظلمات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الأنعام 122. فقد زينت لهم الظلمات التي يتخبطون فيها فحسبوها نورا، كذلك يضلل الله الكافرين. غافر. 74:6 وهي شريعة الضلال، كما قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا والضلال. يونس 32. فقد حصر الأمر في شيئين: الحق وهو شريعة الله، والضلال وهو شريعة الجاهلية. 7 وهي شريعة العمي، كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعم. الرعد 19. وذكر الله الكافرين والمؤمنين، ثم قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. هود 24:8 وهي شريعة الأهواء، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النجم 3-4 وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. القصص 5-0 فحصر سبحانه الأمر في شيئين: إما الوحي وهو اتباع الشريعة، وإما الهوى، فكل ما خالف شريعة الحق فهو من الأهواء، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجاثية 18 وبين سبحانه أن اتباع الهوى هو عين الضلال في قوله: ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. القصص 50 وأن اتباع الهوى هو أصل الفساد ومنشأه، كما قال تعالى: ولو يتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المؤمنون 71 ومن هذا تدرك أن الضلال والفساد الشائعان في البلاد المحكومة بقوانين الكفر مرجعه إلى أنها شريعة الأهواء، فالهوى هو أصل الضلال والفساد. 9 وهي شريعة الظلم، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المائدة 45 ومن هذا تعلم أن تسمية الوزارة القائمة على الحكم بهذه القوانين بوزارة العدل، ووصف بعض الناس لأحكام القضاة الحاكمين بها بأنها أحكام عادلة، هو ضرب من الاستهزاء بآيات الله ومعاندة لشرعه، إذ وصفها الله بالظلم وهم يصفونها بالعدل. وقد قال العلماء بكفر من يقول ذلك، فقال الصديق حسن خان: إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الإسلام، ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة يعذر مرتكبها بما يكون زاجرا له. وأما قوله أنهم أهل عدل، فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها الله سبحانه وشنع عليها وسماها عطوا وعنادا وطغيانا وإثكا وإثما مبينا وخسرانا مبينا وبهتانا. والعدل إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه الكريم وسنة نبيه الرؤوف الرحيم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. النحل 90 فلو كانت أحكام النصارى عدلا لكانت مأمور بها، إلى أن قال: وقال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60 وهؤلاء سموا ما أمرهم الله بالكفر به عدلا وغلوا في ضلالهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 10 وهي شريعة الخراب، إذا الظلم لا يأتي إلا بالخراب. ويروى أن كعب الأحبار، وهو من التابعين وكان يهوديا فأسلم، قال لأبي هريرة رضي الله عنه: مكتوب في التوراة من يظلم يخرب بيته. فقال له أبو هريرة: وهذا في القرآن في قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. النمل 52 ومما يدل أيضا على أن الظلم لا يأتي إلا بالخراب والحرمان قوله تعالى: فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. النساء 160 وكما قال ابن تيمية رحمه الله: فإن تحريم الطيبات المذكور في الآية قد يكون عقوبة قدرية للظالمين، فيحرمهم الله من الطيبات قدرا وإن أحلت لهم شرعا. ويقع التحريم القدري بتلف المحاصيل أو غلاء أسعارها أو بمرض يمنع من تناولها فيقع الحرمان. ولما كان الحكم بالقوانين الوضعية هو الظلم بعينه كما سلفنا، فإن الظلم لا يأتي إلا بالخراب، وهذا هو واقع البلاد المحكومة بهذه القوانين. وذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 615 أن المعظم أمير دمشق أخذ ضماناً ضرائب على الخمور والمغنيات حتى شاعت هذه الفواحش، واعتذر بقلة الأموال اللازمة للجند وحاجتهم للنفقات في قتال الفرنج. وعلق ابن كثير على هذا بقوله: وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور، فإن هذا الصنيع يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم، ويتمكن منهم أداء ويثبط الجند عن القتال، فيلون بسببه الأدبار، وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول، كما في الأثر: إذا عصاني من يعرفني سلط عليه من لا يعرفني. وهذا ظاهر لا يخفى على فطن. 11، وهي شريعة المعيشة الضنك، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طه 124. وهذا الضنك مترتب والأشق على الظلم وما يعقبه من خراب، وكل هذه الآثار بادية ظاهرة للعيان في المجتمعات المحكومة بقوانين الكفر. 12، وهي شريعة المصائب، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا وإحسانا وتوفيقا. النساء 61 إلى 62. فالإعراض عن حكم الله ورسوله لا يخلف إلا المصائب. 13، وهي شريعة العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. المائدة 14. فنسيان الناس وتركهم لبعض أحكام الدين لابد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء عقوبة قدرية، فكيف بترك أحكام الشريعة جملة واستبدل قوانين الكفار بها؟ وهل كثرة العداوات بين الناس في البلدان المحكومة بهذه القوانين إلا بسبب ذلك؟ وهل العداوات بين مختلف البلدان الحاكمة بالقوانين إلا بسبب ذلك؟ 14، وهي شريعة الدمار والهلاك، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإسراء 16. قال الشيخ الشنقيطي: التحقيق الذي يدل عليه القرآن أن معنى الآية: أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم، وقد سبق بيان أنها شريعة الظلم، والظلم لا يأتي إلا بالخراب والهلاك. قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. القصص 59. وبعد، فقد كانت هذه بعض صفات القوانين الوضعية وصفات واضعها، وكل شريعة لابد أن تصبغ المجتمع الذي تحكمه بصبغتها وتطبعه بصفاتها، فإن الصفات لها آثار لازمة لابد أن تظهر حيثما وجد الموصوف، فكما أن شريعة الله لابد أن تظهر آثار صفاتها من العدل والرحمة والحكمة والأمن والخير والهدى والرشاد حيثما حكمت هذه الشريعة كما كانت عليه المجتمعات الإسلامية من قبل، فكذلك قوانين الكفار لابد أن تصبغ المجتمعات التي تحكمها بصبغتها وصفاتها من الكفر والظلم والضلال والخراب والضنك والمصائب والعداوة والبغضاء واتباع الأهواء والفساد بشتى صوره. فإن قيل إن بعض بلاد الكفار الأصليين والذين يحكمون بهذه القوانين تشهد رخاء اقتصاديا لضنك فيها ولا خراب، فالجواب أنه أي عقوبة أشد من استمرارهم على الكفر الذي هم عليه، وإن هذا رخاء ما هو إلا استدراج من الله ليحسبوا أنهم على الحق فيظلوا على كفرهم وضلالهم فيختم لهم به وبئسة الخاتمة. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المؤمنون من 55 إلى 56. وقال تعالى: ويضلل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إبراهيم 27. فلا بد أن تلحق عقوبات الله القدرية بالبلاد المحكومة بهذه القوانين وأهلها. أما آثار الحكم بهذه القوانين في البلاد التي كانت إسلامية فهي ماثلة للعيان: ظلم وخراب، وضنك وخوف، ومصائب وعداوات. ولنقرأ وصف الشيخ أحمد شاكر للحال بهذه البلاد، وأنقل كلامه باختصار. قال رحمه الله: وأنتم تحكمون بقوانين لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي تنافيه في كثير من أحكامها وتناقضه. بل لا أكون مغاليا إذا صرحت أنها إلى النصرانية الحاضرة أقرب منها إلى الإسلام. هذه القوانين كادت تصبغ النفوس كلها بصبغة غير إسلامية، وقد دخلت قواعدها على النفوس فأشربتها حتى كادت تفتنها عن دينها، وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور منكرة مستنكرة. إن القوانين إذا حكمت بها أمة السنين الطوال تغلغلت في القلوب، ونكتت فيها آثارا سوداء أو بيضاء، وصبغت بها الروح، ومرنت عليها النفس. وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة، وصبغتها صبغة إلحادية مادية بحتة، التي ترتكس فيها أوروبا، ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه. وكان التشريع الإسلامي يدخل للقلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا، فكان المسلم إذا حكم الحاكم أو قضي القاضي، علم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن يسمع ويطيع، وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة، قبل أن يكون مسؤولا عند الناس. وعلم أنه إن عصى ما قضى به قضيه، كان عاصيا لربه، حتى لو أيقن أن القاضي مخطئ في قضائه. وكان المقضي له مأمورا من قبل دينه أن لا يأخذ ما قضي له به إن كان يعلم أنه غير حقه، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما اسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذه تربية الشريعة للأمة. فانظروا تربية القوانين المادية الأجنبية، لم يحترمها المسلمون في عقيدتهم ودينهم، وإنما رهبوها وخفوا آثارها الظاهرة، ولم يعتقدوا وجوب طاعتها في أنفسهم، فكان مانر من اللدد في الخصومة، والإسراف في التقاضي، واتباع المطامع، والتغلي في إطالة الإجراءات، والتفصي بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام. وعم هذا كله دور القضاء شرعية وغيرها، ذلك أن الناس مردت نفوسهم على الباطل، وفقدوا قلوبهم، فاتبعوا شهواتهم وأسلسوا لشيطان المادة مقدهم. وكان منر من إباحية سافرة فاجرة، عصفت بالأخلاق السامية والتقاليد النبيلة، حتى كادت توردنا موارد الهلكة. ثم قد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين أكبر الجرائم، فبثت في كثير من الناس روح الإلحاد والتمرد على الدين، أو حمتها وساعدت على بقائها ونمائها، وحمت التبشير وما وراءه من منكرات ومفاسد بما تدعيه من حرية الأديان. كان من أثر مبادئ التشريع الحديث أن تعجز الأمة عن تربية ناشئتها على قواعد الإسلام، وأن تحاول جعل تعليم الدين إجباريا في مدارسها فلا تصل إليه، وأن توجد في البلد مدارس تربي أبناء المسلمين وتعلمهم غير دينهم وغير لغتهم، فتسلخهم من الأمة، ثم يكونون حربا عليها في عقائدها وآدابها، وأن يكون ذلك عن رضا المستضعفين من آبائهم، وأن يأبى مدير هذه المدارس أن يسمعوا لأمر وزارة المعارف، إذ أمرتهم بتعليم الإسلام لأبناء المسلمين، بما يشعرون في أنفسهم من كبر وغرور، وبما يتوهمون فينا من ضعف ولين، وبما يظنون من حمايتهم بمبادئ التشريع الحديث. وكان من أثر التربية المدنية المادية والغلو في تقليد أوروبا وترسم خطاها أن ظن ضعاف الإيمان أن التعليم الجامعي لا يكون صحيحاً إلا بمحاربة الدين أو بالانسلاخ من الدين. فذهب الذين تولوا كبرهم منهم يذيعون هذا النغم ويضربون على هذا ذا الوتر، يستهون العقول الناشئة ويستميلون القلوب الغضة، يريدون أن يخدعوا الشباب والشباب سياج الأمة والدين. إن هذه القوانين الأجنبية كادت تقضي على ما بقي في أمتكم من دين وخلق، فأبيحت الأعراض وسفكت الدماء، لم تنهى فاسقا ولم تزجر مجرما حتى اكتظت السجون وصارت مدارس لإخراج زعماء المجرمين، ونزعت من الناس الغيرة والرجولة، وامتلأ البلد بالمراقص والمواخير، وشاع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى لا مزدجر، وصرتم ترون ما ترون وتقرؤون ما تقرؤون في الصحف والمجلات والكتب، بما يسرت من سبل الشهوات وبما حمت من الإباحية السافرة المستهترة، وبما نزعت من القلوب الإيمان حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. ومع ذلك فإن هذه القوانين التي تحكمون بها شرطت في القصاص شرطا لم يشرطه الله ولم يقل به أحد من المسلمين ولا موضع له في النظر السليم، فأباحت به الدم الحلال، وكان له أثر كبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل. ذلك أن المادة 32 من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بالإعدام العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأكدت ذلك المادة 432، فنصت على أن من قتل نفساً عمداً عن غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشقة المؤبدة أو المؤقتة. نحن أمة إسلامية تجري في أعراقنا الدماء العربية الوثابة، لا ننام على وتر ولنسكت عن ثأر. وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل شرط سبق الإصرار أن أهدر الدماء حرام، لم يأذن له بإهدارها بل أوجب القصاص فيها، وأن كثرت جرائم القتل وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها، وخاصة في مصر الوسطى والعليا بلاد الصعيد، فإن كثير من أولياء الدم يخشون أن تطل دماء قتلاهم وأن أينلوا ثارهم الذي جعله الله لهم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإسراء 33، فهم يحاولون أن يطمسوا آثار الجريمة وأن يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بأيديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دوالي. وكثيرا ما يخطئون تقدير أدلة الإجرام وهم عمة أو أشباه عمة، فينالون غير قاتلهم بما بني عليه وعليهم هذا القانون. ولو أننا حكمنا شريعتنا وأطعنا ربنا وأعطينا الدماء حقها وحرمتها، فوضعنا القصاص موضعه وتركنا في جريمة القتل العمد الشروط التي ليست في كتاب الله وما يسمى الظروف المخففة، وتركنا هذه الإجراءات المطولة المعقدة، وأسرعنا في إقامة العدل وأظهرنا منه موضع العبرة والموعظة، لو فعلنا هذا لنقصت جرائم القتل نقصا بينا، لما يعلم القاتل أن يد الشرع لتفلته. وهذه جرائم السرقة ليس بحاجة أن أفصل لكم ما جنت كثرتها على الأمة وعلى الأمن، وها أنتم أولاء تسمعون حوادثها وفظائعها وتقرؤون من أخبارها في كل يوم، وترون السجون قد ملئت بأكابر المجرمين العائدين وبتلاميذهم المبتدئين الناشئين، ثم كلما زادوهم سجنا زادوا طغيانا. ولو أنهم أقموا ما أنزل إليهم من ربهم وحدوا السارق بما حكم الله به عليه لكنتم تتشوفون إلى أن تسمعوا خبرا واحدا عن سرقة، ثم لو وقع كان فاكهة يتندر الناس بها، ذلك أن عقوبة الله حاسمة لا يحاول اللص معها أن يختبر ذكاءه وفنه. إن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفف الصدور، ويعلم ما يصلح الفرد وما يصلح الأمة، وقد شرع الحدود في القرآن زجرا وإنكالا بكلام عربي واضح لا يحتمل التأويل. أفيعتقد ذو المخدوعون منا بمثل هذه النظريات أن سنيور لمبروزو أعلم بدخائل نفس الجاني من خالقه؟ أم هم يشكون في أن هذا القرآن من عند الله؟ نعم، إن القوانين الإفرنجية والنظم الأوروبية فيها كثير مما يخالف عقائد المسلمين، وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين. فيها إباحة الخمور علناً، والترخيص رسمياً ببيعها، بتصريح كتابي يوقع عليه وزير من وزراء الدولة أو موظف كبير من موظفيها، بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور في حفلات رسمية ينفق عليها من أموال الدولة، بحجة أن هذا إكرام لمدعويهم من الأجانب، أو بما شئت من حجج تجردت من الحياء. حتى إن الدهماء وم يسمونهم بسمة الطبقة الراقية اقتدوا بساداتهم وكبرائهم، واستغلوا هذه القوانين فيما يذهب عقولهم ويذيب أموالهم، فانحطوا إلى الدرك الأسفل، وفيها إباحة الميسر بكل أنواعه، بشروط ورخص وضعوها. فخربت البيوت، واختلت الأعصاب والعقول، مما هو مشاهد يعجز قلمي عن وصفه. وفيها إباحة الفجور بطرق عجيبة، من حماية الفجار من الرجال والنساء، من سلطان الآباء والأولياء، بحجة حماية الحرية الشخصية، ثم ما في الحانات والمواخير، ثم اختلاط الرجال والنساء، ثم المصايف وما فيها من البلاء، ثم هذه المراقص العامة والخاصة، بل المراقص التي تنفق عليها الدولة في الحفلات والتمثيل، اقتداء بالسادة الأوروبيين ذوي العقول الجبارة التي كشفت الكهرباء والراديو ومعجزات الطيران. وفيها إبطال الحدود التي نزل بها القرآن كلها، مسايرة لروح التطور العصري، واتباعا لمبادئ التشريع الحديث، وتبا لهذا التشريع الحديث وسحقا. وفيها إهدار الدماء في القتل، باشتراط شروط لم ينزل بها كتاب ولا سنة، في الحكم بالقصاص، مثل شرط سبق الإصرار مع العمد الموجب وحده للقصاص في شرعة الإسلام، ومثل البحث فيما يسمونه الظروف المخففة ودرس نفسية الجاني وظروفه، ومثل جعل حق العفو للدولة لا لولي الدم الذي جعل الله له وحده حق العفو بنص القرآن، فأهدرت الدماء وفشى القتل للثأر حتى لا رادع. والأمة والحكومة والصحف وغيرها تتساءل عن علة ازدياد جرائم القتل، والعلة في هذه القوانين التي خالفت العرف والدين، إلى غير ذلك مما لا نستطيع أن نحصيه في هذه الكلمة. وكل هذه الأشياء وأمثالها تحليل لما حرم الله واستهانة بحدود الله وانفلات من الإسلام، وكلها حرب على عقائد المسلمين، وكلها تعطيل لفروض الدين. وقوله عم هذا كله دور القضاء، شرعية وغيرها، وذلك لأنه بعد تعميم الحكم بالقوانين الوضعية في المحاكم الأهلية بمصر منذ عام 1883 مترا، ظل العمل بالشريعة جاريا فيما يعرف بالأحوال الشخصية، وسمي هذا بالقضاء الشرعي، وكانت له محاكمه الشرعية الخاصة. وقد كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قاضيا شرعيا، وظل هذا بمصر حتى عام 1954 ميلاديا، حين ألغى جمال عبدالى إصر القضاء الشرعي وضم صلاحياته وأعماله إلى المحاكم الأهلية. وبعد، فقد كانت هذه صورة لآثار تحكيم القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، ومنها تدرك أن هذه القوانين لا تحفظ الضرورات الخمس التي بها قوام الدين والدنيا، والتفريط في هذه الضرورات يتبعه خراب العالم كما سبق تفصيله في المسألة السابقة. وقد كان هذا نتيجة لتعطيل هذه القوانين للحدود الشرعية جملة، تلك الحدود التي شرعها الله لحفظ هذه الضرورات. ولتدرك مدى خطورة الأمر فانظر إلى الآثار المدمرة لإسقاط العمل بحد الردة مثلاً، أنك تجد ظاهرة سب الدين بل سب رب جل وعلا أصبحت متفشية في شتى البلدان؟ أضف إلى ذلك تفشي الشرك بشتى صوره من عبادة المقبورين والأشجار والأحجار. أضف إلى ذلك السخرية بالدين وأهله التي تمتلئ بها وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وكتب وسينما ومسرح. أضف إلى ذلك الدعوة إلى الإلحاد والإباحية وفصل الدين عن الدولة، تلك الدعوات المنتشرة في مقالات الكتاب في الصحف والكتب حتى تغلغلت إلى مناهج التعليم لينشأ أبناء المسلمين على غير صلة بدينهم، وهذه كلها جرائم تدخل في مسمى ردة والزندقة، وتقع بحماية من القانون الوضعي الذي لا يجرم الردة. وهذه الجرائم تؤدي إلى إشاعة الاستخفاف بالدين في نفوس المسلمين وقلة الاكتراث به، وهذا هو واقع كثير من المنتسبين إلى الإسلام بهذه البلاد. وبهذا تعلم معنى أن قوانين الكفر تصبغ المجتمعات التي تحكمها بصبغة الكفر والإلحاد والإباحية. فإذا أضفت إلى ذلك إباحة هذه القوانين للخمر والزنا والربا وغيرها، صارت الصورة أكثر وضوحاً. وهناك جانب مهم لم يذكره الشيخ أحمد شاكر في كلامه السابق، وهو أن إسقاط العمل بالحدود والعقوبات الشرعية يؤدي إلى ظلم مركب لأطراف متعددة. واحد منها الظلم الواقع على المجتمع بإشاعة الجرائم وانعدام الأمن والطمأنينة بين الناس كنتيجة لكون العقوبات الوضعية غير رادعة للمجرمين، وكنتيجة لأن هناك جرائم لا يعاقب عليها القانون الوضعي من الأصل. اثنان ومنها الظلم الواقع على الجاني نفسه، فإن الحدود الشرعية مع ما فيها منزجر ونكال، فهي في نفس الوقت كفارة للذنب، إلا الردة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر فأقيم عليه الحد غفر الله ذنبه، وهذا غير وارد في العقوبات الوضعية، فيلقي الجاني ربه بذنبه ليحاسب عليه يوم القيامة. ثلاث ومن الظلم الواقع على الجاني أيضا ما يتعلمه من فنون الإجرام والرذيلة في السجون، والسجن هو العقوبة الأساسية في القوانين الوضعية القائمة على تقديس الحريات الشخصية ولو كانت حرية الكفر والفجور. ولهذا فإن أساس العقوبات في هذه القوانين هو تقييد الحرية، وذلك بالسجن. وقد يزل إنسان فيشرب الخمر، وهذا حده الشرعي 80 جلدة، ولكنه يعاقب في القانون الوضعي إذا شربها في مكان عام غير مرخص فيه بذلك بالسجن 6 أشهر، ليختلط بعتات المجرمين في السجن فيخرج منه وقد تعلم فنون الإجرام التي كان غافلا عنها. 4 ومنها الظلم الواقع على أسرة الجاني بحرمانها من مصدر رزقها بغياب عائلها في السجن، وما يتبع هذه الغيبة من آثار اجتماعية سيئة على الزوجة والأبناء. فهذه بعض مظاهر الظلم المترتبة على تحكيم القوانين الوضعية، وهذا مما يبين لك معنى الظلم الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المائدة 45. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير، ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدي في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري، لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس، ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان، ويؤاخذ الناس على مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات. والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان على الضمائر والسرائر، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك. ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. فأما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي، حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بينما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع، وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا، حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين، وبين اتجاهين مختلفين، وبين منهجين مختلفين، وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى: لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا، الأنبياء 22. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، المؤمنون 71. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الجاثية 18. وقد كان هذا كله في بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المائدة 5-0. ثم نشرع بعد ذلك في بيان حكم الحاكمين بهذه القوانين الوضعية، ونقدم لذلك ببعض المقدمات الهامة في المسألة التالية.